بسم الله الرحمن الرحيم. خاصة في التقليد الفروض. نعم. والتزام مذهب الغير بلا علم دليل الذي تأصل. هو التقليد من جعل القلادة في العنق. من جعل القلادة في العنق. وسمي التقليد تقليدا. إما لأن المجتهد يقلد المستفتي فتواه. معناه يجعلها في عنقه لازمة له. فهم؟ أو أن البق المستفتي يقلد يجعلها في عنق مسؤول معناه يتولى أمرها. فهم؟ فهي في عنقه. إن كان خطأ فذلك فيه وإن كان صوابا فذلك له. فهم؟ والتزام مذهب الغير بلا علم دليل. يعني هو تقليد أن تلتزم مذهب غيرك من غير أن تعلم دليله. تعمل بما يفتيك به من غير أن تعرف من أين أخذه. بلا علم دليله رجع إليه. نعم. أما معرفة القول بدليله فتبصر وليس تقليدا محض. نعم. يلزم غير الاجتهاد المطلق. قال عن هو التقليد يلزم غير المجتهد المطلق. المجتهد المطلق هذا الذي يجتهد بقواعد التي وضعها في السباق كالإمام مالك والشافعي وتلك الطبقة. ويسميه الشافعية بالمجتهد المستقل. نعم. يلزم غير الاجتهاد المطلق وين مقيد ولو كان مقيدا ولو كان مجتهد تقليد في مجتهد مذهب ولا فتوى. نعم. مذهب لكن مجتهد مذهب هذا يلزمه لو أن يرجع له تخريج على نصوص إمامه. وإذا كان مجتهد ترجيح اجتهاده في الترجيح لكن يعمله بما ترجح عنده ولا بما ترجح عند غيره. نعم. إذا لم يطلق لكن محله هؤلاء مجتهد مذهب ومجتهد ترجيح ما لم يبلغ في درجة اجتهادي يلزمه بالتقليد فيه. وما بلغ في درجة اجتهادي فلا يقلدان فيه. وهذا بناء على أن على قاعد على جواز تجسس الاجتهاد. يعني ما بلغ في درس اجتهاد يقلدان فيه وما بلغ في درس اجتهاد يجتهدان ولا يقلدان. نعم. وهو للمجتهدين ممتنع للنظر عن قدر ذوقه. أما المجتهد المطلق فهذا يمتنع عليه التقليد. يقولون أن المجتهد المطلق لا ينجي من الله تعالى إلا الاجتهاد كما المقلد لا ينجي من الله تعالى إلا التقليد. نعم. وليس في فتوى مفتي يتبع اللي هو الدين الورع. هو المجتهد هو من بلغ درجة اجتهادي لو يجتهد في حق نفسه ويلزمه اتباع اجتهاده ولو لم يكن عدلا. لأننا قدمنا أنه لا تسقط العدالة على الصحيح في الاجتهاد لكن لا يجوز لغيره أن يقلده إلا إذا جمع بين العلم والورع والدين والورع. وليس في فتوى مفتي يتبع اللي يضف الدين والعلم الورع. نعم. العلم يعرف بما يقول والورع يحمل على احتياطه ما يقول وفي النظر واستيفاء النظر. نعم. من لم يكن بالعلم والأدل اشتهر أو حصل القفل فالاستفتاء حصل. وعلى ذلك مستفتي لا يسأل إلا من اشتهر بالعلم والعدل والعدالة. من اشتهر بالعلم والعدالة من لم يكن بالعلم والأدل اشتهر لا يسأل. لا يجوز له أن يستفتي ابتداء إما يقينا ولو أنه وشهرته اشترى عند الناس بذلك فالناس يستفتونه والعلماء يرجعون إلى قوله ونحو ذلك. نعم. حصل القطع بذلك فالاستفتاء تنع. بسم الله.